اتقابلنا اليوم ده هفضل مش ناسي. انا انكتب لي احلى قصه حب فيه، اول مشاعر حلوه قلبي حساها، ولهفتي اللي ما عدا قبلك بعدها. انا بوعدك وهعمل اللي يريحك وخاف عليك. انا بوعدك يا حبيبي يا سلام، لو عدت مجنن السماء بدالي. كلمة بحب اللي في عينيك قلتها، وفرحة اللي استنى يسمع رضاك. انا حتى فاكر اتقابلنا ازاي وفين، واول كلمة بينا وسلام الايدين. انا بوعدك وهعمل اللي يريحك وهخاف عليك. انا بوعدك يا حبيبي يا لو عدت نجمة من السماء هتبهلي. حصريا من موبيني وروتانا. حصريا من إيميل وروتانا. لو عدت نجمة من السماء هجيبها لي.